الحمد لله المعز لمن أطاع منه واتقاه ومذل لمن أضاع أمره وعصاه. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الذين كان هواهم تبعا لهداه. أما بعد، فنرحب بوالدنا فضيلة الشيخ عبد العزيز الدماوي حفظه الله تعالى، الذي يعني لا يخفى بين الحين والآخر يأتي ليثنين على أبنائه وتلاميذه، وإن كان الشيخ يصر على ألا يعني يحرمنا، يصر على أن يحرمنا من أن يفيدنا من علمه، فنحن نمتثل أمره وندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في عمره وفي علمه وفي عمله. يعني من عادة الناس أنهم إذا تهيأوا لخطر فإنهم يستعدون له ويأخذون له عدته ويتأهلون لمواجهة به. من مثلا أصابه سم أو لدغته عقرب صحية فإنه يسارع إلى تناول ما يضاد هذا السم كي يتلافى خطره. الناس في حالة الحروب إذا خشوا يعني القذائف الكيماوية وما إلى ذلك فإنهم يتأهلون بالأقنعة الواقية ضد هذه الغازات السامة وغير ذلك. نحن في الحقيقة نعيش في جو أشد سمية في هذه الأيام الغلاف التي نعيشها الآن، والمحنة التي يمر بها الإسلام، والحملة الشيطانية الخبيثة التي تستهدف صد الناس عن دين ربهم تبارك وتعالى، والتي تفلق بين الشيء والآخر يعني قنابل الدخان كي يتم البحث تحت هذه الفتاة الدخانية. فإن كثيرا من الملاحدة والزنادقة الذين يخرجون من جذورهم في هذه المحن وفي ظل هذه ومن وراء هذا يعني الاستثار يتفوهون في وسط هذا الجو الملتهب بعبارات لا يمكن أبدا أن يجرؤوا على أن ينطقوا بها في الجو العادي، لكن في وسط هذه الحملة مستغلين ما يحصل من الفتن التي تجري في هذه الأيام، فيخرج هؤلاء من جذورهم ويمتدون الناس ويثيرون هذه الهموم والشبهات ويطعنون في الدين، حتى صار الإسلام نفسه الآن في عرض القوم مرادفا للإرهاب، والمسلمين هم الأصوليون وهم المتطرفون والإرهابيون، فحسبنا الله ونعم الوكيل. من هذه القضايا التي نحتاج إلى تجديد العهد بها، خاصة وقد مر زمان طويل دون أن نتكلم فيها، وكما نشير مرارا نحن محتاجون دائما إلى أن نتسلح به الأدلة على كل مسلك مسلكه حتى نكون على بصيرة من ديننا وعلى يقين مما نحن عليه من الحق بإذن الله تبارك وتعالى. هي قضية يعني تعتبر من القضايا العملية أو الفرعية، ولكن في الحقيقة وهي قضية اللحية، حكم أفاء اللحية وأدلة ذلك. ولكنها في الحقيقة حينما نحن نتعرض كثيرا لكثير من هذه الجهود كما في هذه الأيام يحصل ضغط من كل جانب، من الحملات الإعلامية، من الأسر في البيوت، من الآباء خوفا على أبنائهم، وربما يتجه كثير من الناس تحت وطأة هذه الضغوط إلى هذا الأمر فيبقى الخطولة بدون عذر في مثل هذه مثل هذا الأمر. قضية اللحية في الحقيقة ليست مجرد رأي في شعيرات، لكن اللحية هي مظهر وهي يعني شعيرة من شعائر الإسلام، شعيرة من شعائر الإسلام. وسوف نرى من خلال الأدلة التي نسكتها اليوم إن شاء الله تعالى بالإختصار أن يعني هذه القضية ليست بالبساطة التي يتخيلها كثير من الناس أنها مجرد شعيرات، وقد يتفلسف بعضهم فيقول المهم مراعاة الشعور وليس يعني تربية الشعور. واضح ولد هنا إلى ذلك من العبارات المنمقة التي يعني يحرفون بها الناس عن حكم الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. فعلى غرار ما تكلمنا من قبل بالقبل بشيء من البساطة في موضوع الحجاب مثلا، وكل من تحت عنوان الحجاب لماذا، كثيرا بعض المغامرات الخاطفة والمركزة بدون تعمق في البحوث والاستطرابات، كذلك أيضا نتناول هذه القضية على نفس هذا الغرار. فأولا حينما نرفع هذا السؤال أو نثير هذا السؤال، اللحية لماذا أو لماذا نعرف اللحية؟ فأولا لأن إعفاء اللحية طاعة لله عز وجل وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تبارك وتعالى ولا كان لمؤمن ولا مؤمنة. وتأمل وصف الإيمان أن المؤمن هو من شأنه أن يستجيب لحكم الله ورسوله. وما كان ما ينبغي أبدا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يصيبهم الفتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهنا في الآية الأولى قال إذا قضى الله ورسوله أمرا، والآية الأخرى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فمما أو من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أمر به النبي عليه السلام كفاء اللحى. فقد روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإشفاء الشوارب وإعفاء اللحية. وهذا الحديث رواه مسلم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإشفاء الشوارب وإعفاء اللحية. لكن هذا الأمر ورد بصيغ متعددة كلها تدل على ترك اللحية على حالها، مثل قوله أو هي قوله صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى اوفوا اللحى ارخوا اللحى ارجوا اللحى واغسلوا اللحى. هذه كلها اوامر متنوعه تؤدي الى غرض واحد. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وارخوا اللحى وقاربوا الوجوه. وهذا رواه مسلم غيره، جزوا الشوارب وارخوا اللحى وقاربوا الوجوه. ولما راى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث معروف في قصه يعني رواها ابن ابي شيبه، ان رجلا من المجوس جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحياته واطال شاربه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ استنكر ما هذا؟ قال هذا ديننا، يعني هذا ديننا معشر الفرس او المجوس، هذا ديننا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن في ديننا ان نحفي الشوارب وان نعفي اللحيه. واخرج الحارث بن ابي اسامه عن يحيى بن كثير قال اتى رجل من العجم المسجد وقد وفر شاربه وجز لحيته، وفر شاربه وجز لحيته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا؟ فقال ان ربي امرني بهذا، يعني فطره، إن ربي أمرني بهذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أوفر لحيتي وأحيا شاربي. ولما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام، وبعث به عبد الله بن حذيفة رضي الله عنه، دفعه عبد الله إلى عظيم البحرين، ودفع العظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى مزقه، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل من مزق. ومعنى أن شق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب يعني إلى بادان وهو عامل فكر على اليمن أن يبعث إلى هذا الرجل الذي في الحجاز، يعني بعث فكرة إلى بادان في اليمن وقال له ابعث إلى هذا الرجل عليه السلام الذي في الحجاز رجلين جلدين فيأتيان به، رجلين جلدين قويين يأتيان به، يعني يأتيان الرسول عليه السلام ويحضرانه إلى هذا الخبيث فطرة لعنه الله. فبعث باذان قهرمانه وهو بابويه، وكان كاتبا حاسبا مع رجل من الأردن، فجاء حتى قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما دخل عليه صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحاهما وأعفي شواربهما، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر إليهما، كره أن ينظر إلى كلاهما وجهيهما، وقال ويلكما من أمركما بهذا؟ قال أمرنا بهذا ربنا الذي فطر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ربي أمر لي بإعفاء لحيتي وقص جاهلي. وقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربي قتل ربكما الليلة، إن ربي قتل ربكما الليلة، سلط عليه ابنه شيرويه فقتله، فرجع حتى قدم على بلاد الى اخر الحديث، وهو حديث رواه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وحسنه الالباني. فنظر في هذه القصه كيف كره النبي صلى الله عليه وسلم النظر الى غيره الرجلين، و ولا شك ان هذا يحمل كل مؤمن صادق في ايمانه واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم الا يفعل فعلا يتاذى منه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ونحن اذا تاملنا احوال الجماعات الوطنيه والاحزاب السياسيه والفرق الرياضيه والفنيه وغير ذلك من هذه التجمعات نرى كل واحد منهم يعني يجتهد في ارضاء قائله وزعيمه ويتبعه في سيرته وصورته ولذاته وهيئته ولا يأتي بفعل يؤذيه. والعجب ممن يحلقون يعني لحالهم كيف ينتسبون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع انهم يرتكبون فعلا يتأذى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ان يجدوا في انفسهم ادنى حرج من ذلك. هناك قصه حكيت عن رجل من الشعراء يدعى مرزا خفيف. تأثر رجل فارسي من كلامه في الحكمة والمعرفة واعتقد في قلبه أن صاحب هذه الأشعار رجل عظيم في دينه قد زكى روحه وجسده فسافر من بلده إليه للقائه كي يراه. فلما وصل إلى باب هذا الشاعر المشهور رآه أدركه وهو يحلق رجاله وقد يحلق لحيته فقال مستنكرا ومتعجبا يا سبحان الله أتحلق لحيتك؟ فقال ابن القطيب ايضا متفلسفا ومتبرعا لهذا الشعر وهذا عدد الشعراء فلما قال سبحان الله يا سبحان الله تحلق لحيتك؟ فقال ابن القطيب نعم احلق لحيتي ولكني لا اجرح قلب احد يعني اجرح وجهي بالموسى لكن لا اجرح قلوب الناس. فرد عليه الرجل الفارسي في البدانة ابا انك تجرح قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى انك تجرح قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع ذلك مرزا قتيل غشي عليه فلما اساق قال من فارسيه الشعر والمعنى جزاك الله خيرا وقد فتحت عيني واوصلتني الى روح قلبي. على اي احوال هذا هو الحديث الاول ان او السبب الاول ان نعرف يعني كان ان الاعفاء لك طاعه بامر والامر هو امر الله وامر رسول الله ثم قلم اتينا بالاحاديث التي فيها امر رسول الله صلى الله عليه وسلم باعفاء اللحيه ثم بالاحاديث التي فيها نفس الامر اعفوا اوفوا ارفوا واكثروا ارجوا خذوا ثم نقول ان صيغه الامر تدل على وجود امتثال هذا الامر بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه. على الجهه المقابله حلق اللحيه يعد معصيه محرمه فقد قال الله تبارك وتعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال عز وجل ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا. وتقدم امره صلى الله عليه وسلم باعفاء اللحى ومخالفه هذا الامر معصيه محرمه. قل عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وهذا متفق عليه. والامر باعفاء اللحى وتوفيرها يستلزم النهي عن حلقها وتقصيرها بحيث تكون قريبه الى الحلق لان هذا امر مهم جدا لابد ان نحاول. المعصيه ليست فقط بحلق اللحى تقصير اللحى في حد ذاته المعصيه لان هذا الذي كان يفعله المسلمون انهم كانوا يقصون لحلق ولذلك اتى الامر بمخالفتهم فكلاهما مخالف لامر النبي عليه الصلاه والسلام من يقصر لحيته جدا ومن يحلقها. والقاعده تقول ان الامر بالشيء نهي عن رده اذا امرت بالسكوت فهذا نهي عن الكلام اذا امرت بالقيام فهذا نهي عن الفعول فكذلك اذا امرت باعفاء اللحيه فهذا يتضمن او يستلزم النهي عن رده وهو حلقها او تقصيرها. يقول صلى الله عليه وسلم ايضا في الحديث لا تنكث الشيب فانه نور المسلم. وهذا حديث حسن لا تنكث الشيب شعرته بالله فانه نور المسلم. فطبعا لا فرق في نفس الشيب كان في اللحيه ام في الراس ولذلك جاء عن علم رضي الله عنه قال يكره ان ينكث الرجل الشعر البيضاء من لحيته وراسه. هذا رواه ايضا مسلم وهذا رواه مسلم. فالذي يحلق لحيته هذا اصاح بالابيض والاسود ما ترك ابيض ولا اسود. فاذا كان الرسول نهى عن ان ينزل رجل الشعرات البيضاء من شعر من لحيته او من راسه فالذي يحمل مزيته قد كره الشعر الابيض الاسود فضلا عن الابيض الذي هو نور المسلم. وقد روي ان عمر رضي الله تعالى عنه وابن ابي يعلى قاضي المدينه رد شهاده من كان يمسك لحيته. وقال الغزالي والنووي عليهم الرحمه ونسها يعني النهي ونسها في اول نباتها تشبه للمر ومن المنكرات الكبار. فلم النووي ولا الغزالي ونسها في اول نباتها تشبه بالمر، والمرد جمع امر وهو الملال، طرق شاربه وبلغ خروج يده ولم تبدو او ولما تبدو. اي نعم. ايضا من الجهه الاولى ارفاع اللحيه سنه محمديه، وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه وتعالى وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. وقال صلى الله عليه وسلم خير الهدي او خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم. وثبت في صفته الكلفيه صلى الله عليه وسلم انه كان كف اللحيه عظيمه كف اللحيه عظيمه. فعن انس رضي الله عنه قال كانت لحيته صلى الله عليه وسلم قد ملأت من ها هنا الى ها هنا وامر يده على عارضيه. وكان الصحابه رضي الله تعالى عنهم يعرفون انه صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر والعصر باضطراب لحيته ينظرون اليه من الخلف وهو يصلي. فقالوا بما كنت قالوا سئلوا قالوا بما كنتم تعرفون قراءته قالوا باضطراب لحيته يعني كانت تلتف لانه كان يتصور ويمسك به الايات وهو في الصلاه. وهذا الحديث في صحيح البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم اذا توضا اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه فقلل به لحيته. فهذا ايضا يدل على عظم هذه اللحيه التي انه يحتاج الى تخليلها. ويعني الاحاديث في ذلك كثيره كلها تؤكد انه صلى الله عليه وسلم كان عظيم اللحيه. فيا عجبا ممن يدعون حبه صلى الله عليه وسلم ثم هم لا يحبون صورته بل يفضلون عليه صوره اعدائه. والله تبارك وتعالى يقول قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فبعض الناس تجد الناس يعني يتنقلون كلاما لا يفهمون معناه ويقولون اللحيه سنه. نعم هي سنه لكن سنه بالمعنى اللغوي يعني الطريقه طريقه النبي عليه الصلاه والسلام كما تقول صلاه الجمعه سنه. واضح؟ صلاه الجمعه مثلا سنه سنه يعني طريقه الرسول لكن ما تقوها من حيث الاحكام الخمسه واجبه سنه واجبه. واضح؟ هي من حيث الاحكام الخمسه هي واجبه لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وللادله التي سوف نذكرها. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالمحبه التي لا تضطر صاحبها الى اتباع المحبوب والتشبه به ادعاء للمحبه وليست بالمحبه. وقد قال بعض الصحابه رضي الله تعالى عنه بينما انا امشي بالمدينه الى انسان خلفي يقول ارفع حجارك فانه اتقى وارقى. فالتفت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اتقى لربك وابقى لثوبك حتى لا يجب. فقلت يا رسول الله انما هي بردة من حال يعني مش هذا قماش او هذه الثياب التي البسها ثياب لا اعتداد بها حتى ثياب ضعيفه او رفعه او يعني رقيقه لا يخشى منها ان يكون هناك كبر او خيلاء حتى يراعى فيها الاتقاء والرقاء. فلما قال له يا رسول الله انما هي بردة من حال فقال عليه الصلاه والسلام أما لك في أسوة؟ أما لك في أسوة؟ قال فنظرت إلى إزاره إلى نصف ساقيه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حسن لغيره. فيا حديث اللحية ماذا يكون جوابك إذا أخذت تسرد المعاذير لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لك أما لك في أسوة؟ على الجانب الآخر يعني إذا كان إعفاء اللحية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته فعلى الجانب الآخر حلق اللحية تطرف وانحراف عن هدي من هديه خير الهدي صلى الله عليه وسلم. ففي الحقيقة هؤلاء المحاربون لدين الله والصادون عن سبيل الله والمجتمعون على أهل طاعة الله هم متطرفون كما ذكرنا ذلك من قبل المناظرة، لأن ما معنى التطرف؟ التطرف الأخذ بأفراد الأمور إما إلى يعني الإسقاط أو التطريف، إما إلى الغلو وإما إلى الدفاع، كلاهما انحراف عن الخط والوطن الذي هو الأسلام والذي هو خطية هذه الأمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهذا يعني هذا هو نحن اصطلحنا معه في ما هو الوطن، ما هو الوطن طبعا هو حد لا جلال. فنحن يعني عقيدتنا وعقيدتنا نرفعها دائما بهذا الشعار المقدس، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي لا يمكن يكون لك هدي خلاف يعني خيرا من هدي عليه الصلاه والسلام، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فكل ما شرع رسول الله عليه وسلم او امر به او يعني تكلم فيه من امور الدين فليس مجزما قاطعا ولو خالفنا من على ظهر الارض خاطبه، ان هذا هو الاعتدال، وان الانحراف عليه عنه يمنه او يتركا هذا هو الانحراف الذي هو التصرف الاصل بالتصرف واضح، وكلا طرق يقدر الامور جميله. فهذا هو التصرف، كل من حاز عن يعني فعل او امر او شان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا أنا هو المنحرف، سواء كان ذلك بالغلو او بالدفاع بالافراط ام بالتفريط، فهؤلاء هم المتطرفون بحق. فنحن نقولها بكل يقين وبكل قوه ان هؤلاء المجرمين هم المتطرفون حقيقه، وسوف يعلمون ان لم يعلموا في الدنيا سوف يعلمون حين يردون على ربهم تبارك وتعالى ما للمتطرفون. والله تبارك وتعالى يقول ومن يطع الرسول فقد اطاع الله، هؤلاء يقولون من يطع الرسول فقد صار متطرفا، من يطع الرسول فهو الهادي، من يطع الرسول فهو سوري الى اخر هذه الاسماء التي ما امر الله بها من الله، من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليه حفيظا. فاذا كانت سنته صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وصفه هي الاعفاء اللحيه، كان حلقها اعراضا عن طريقته المنيفه ورغبه عن سنته الشريفه، وقد قال صلى الله عليه وسلم من راغب عن سنتي فليس مني، من راغب عن سنتي فليس مني كما حديث متفق عليه. وقال عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، وهذا رواه مسلم. هل احد من الصحابه هل في امرنا ان نحن نخلفك؟ ما في، ما عرف الصحابه ولا السلف ولا القرون الاولى ولا الخلف حتى، وما عرف حتى ذلك الا مؤخرا منذ يعني اجيال قريبه جدا لما بدا الاحتكاك بالانجليز والفرنسيين وهؤلاء الكافرين. ويقول ايضا صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن ليس منا من عمل بسنه غيرنا، ليس منا من عمل بسنه غيرنا. وذكرنا آلفا الحديث الذي فيه ان كسرى لما ارسل رجلين الى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه وقد حنق لحاهما واعطى شواربهما، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر اليهما وقال ويلكما ويلكما من امركما بهذا؟ قال امرنا بهذا ربنا، يعني كسرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ربي امرني باعفاء لحيتي وقص شاربي. وهذا حديث حسن كما ذكرنا. حتى لو قلنا ان الاعفاء لحيه سنه، حتى لو كلمة بعض الناس تفتش عن كلمتين، عن كلمة السنة كلمة المكروه، كلمة السنة حتى يضيع ويفرط ما يسميه هو السنة، وكلمة المكروه حتى يرتكب ما هو مكروه. هذا عكس الأمور الحقيقة، لأن المكروه أحد قسمي الأشياء التي يطلب تركها، لأن ما يطلب تركه الأفعال خمسة أو اثنان ثلاثة أفعال، ما يطلب فعله وما يطلب تركه والمخير بين فعله وتركه، هذا هو المباح. لا يتوقع العقاب، المطلوب فعله اما يطلب الفعل على وجه الحتم واللزوم بحيث كان فعله ويعاقب ذلك، فهذا هو الواجب والفريضه والحتم، او المطلوب تركه لكن لا على وجه الحتم واللزوم لكن لا اصل المطلوب فعله بحيث كان فعله ولا يعاقب ذلك، وهذا هو السنه او المحبه او الاحسان او النازله او اللزوم. ثم المطلوب تركه اما حرام واما مكروه، لكنه جائز المطلوب تركه. فبعض الناس تفتش يقول لك الدخان هذا مكروه، فيش يضطر مكروه اذا ندخن، واضح؟ والعفاء اللحيه سنه اذا نضيعها، فهذا قلب للامور ويعني من علامات الكفلان، لان التاتي به صلى الله عليه وسلم هو المحبوب لله تبارك وتعالى في كل الشؤون وإن لم يكن واجبا، لأن المحب في الطلب في المحبة لا ينظر إلى الفرق بين الواجب وغير الواجب، بل هو يسر المحبوب لأجل حبه له، فما بالك إذا كان واجبا كأعفاء الجحية الذي يعني نتكلم عنه الآن. من الجهة الأولى أيضا نقول إن إعفاء اللحية فطرة إنسانية، فطرة إنسانية تقضيها الفطرة السليمة، فإن الله تبارك وتعالى يقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تمييز لخلق الله. والمعنى أقم وجهك يعني سدد وجهك واستمر على الدين الذي شرع الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها، وهي معرفة الله عز وجل وتوحيده، وتوابع ذلك من إنصال الفطرة، تواجع ذلك من إنصال الفطرة، إنصال الفطرة الذي في الإنسان يعني من حيث كونه إنسانا يهتدي إليها حتى لو لم يرد فيها شرع، لو إنسان ذرئ بدون أن يؤثر عليه عوامل البيئة المحيطة به، يهتدي بالسليمة والفطرة مثلا يستمح التعابير. إلا إذا ارتكب وتأثر في بيئة أساسية ولو استحسن هذا الشيء أو لم يشعر تجاهه بأي نفور، هذا دليل على فساد في الفطرة. لكن الإنسان السوي مثلا حتى لو لم يعرف شرع منزل يأمر مثلا بقص الأراضي بفطرته كإنسان، لو يدرك أن الفرق بين الإنسان وبين الوحش وبين الحش الكافرة وذوات المخالف أنه يهذب أبطاء إذنه حتى لو لم يعرف أن هناك شرع منزل بذلك. وهكذا إزاء إخطار الفطرة سواء الاختتام أو يعني إعفاء اللحية أو غير ذلك من الخطال، فإن كلها يهتدي إليها الإنسان بفطرته حتى لو لم يرد شرعا فكيف وقد جاء بها الشرع. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة، معناها الفطرة أوسع من ذلك، عشر من الفطرة، فصل الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الاراضي ورص البراجم، هذه من العقل ورص البراجم ونفخ الابل وحلق العام وانتقاص الماء. قال احد الرواه ونسيت العاشره الا ان تكون المضمضه، وهذا حديث رواه مسلم. فخصال الفطره هي الهيئه التي ابتدا الله خلق عباده عليها، وورد في طبيعهم فعلها والميل اليها واستحسانها، وجبلهم على النفور مما يضادها، بحيث لو ترك انسان هذه الفطر لم تبقى صورته على صوره الادميين، فكيف من جمله اهل الاسلام الذي هو دين الفطره. ان صاحب الفطره السويه التي لم يطرا عليها الفساد بتاثير البيئه المحيطه لظل مدفوعا لفطرته الى كراهيه ما في جسده مما ليس من ذلته، ومحبة هذه الخصال الجبلية لو لم يرد بها شرع منزل فكيف وقد جاء بها شرائع دريين. لذلك يقول الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى وأحسن ما قيل في تفسير الفطرة إنها السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع، فكأنها أمر جبلي بفروا عليه. الجهة الأخرى إذا كان إعفاء اللحية من خصال الفطرة فإن حلق اللحية تغيير لفطرة الله وتغيير لخلق الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل لا تبديل لخلق الله، قيل في تفسيرها لا تبديل لخلق الله هي خبر بمعنى الطلب، يعني لا تبدل خلق الله، لا تغير خلق الله، والهيئة التي فطرك من الله عز وجل عليه، وهي هذه الهيئة هي معرفة الله عز وجل بتوحيده وتوابع ذلك من خصال الفطرة. ولذلك جاء ذكر بعض خصال الفطرة في تفسير قضية تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ذكروا من ضمن هذه الكلمات هي بعض الأشياء من خصال الفطرة. وقال الله عز وجل حاجة عن إبليس لعنه الله قوله ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ولآمرنهم يتوعد به ملك آدم منذ البداية ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فهذا نص صريح في أن تغيير خلق الله عز وجل بدون إذن من الشرع بطاعة لأمر من؟ لأن الذي يأمر هو الشيطان، قال ولآمرنهم، فالذي يأمر بحلق اللحية أو بتغيير خلق الله هو إبليس، فالمطيع له مطيع لإبليس فيما يأمر به، فالله لم يأمر ذلك إنما أمر بإعفاء اللحية، وهكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذي يأمر بتغيير خلق الله فهو إبليس، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. هذا بدون إذن من الشرع، فإطاعة لأمر الشيطان بعد قيامه من الرحمن جل جلاله. وطبعا نضع هذا القيد المهم ونقول بغير إذن من الشرع حتى لا يقترب المنقلب، ويقول إن هناك تغيير يعني في خلق الله قد تضل به، فذلك وضع من هذا الضابط تغيير خلق الله بدون إذن من الشرع حرام. ونقول بدون إذن من الشرع هناك تغيير في خلق الله قد أمرنا به الشرع وأوجبه أو استحقه لنا، مثلا كالختان تغيير لخلق الله، خلق الطلاق التغيير لخلق الله عز وجل، حلق الرأس عند التحلل من الإحرام، كذلك أعمال الفطرة الأخرى. فالتغيير الذي تعبدنا الله عز وجل به ليس من التغيير المذموم، واضح؟ أيضا يقول الله تبارك وتعالى: وطهركم فأحسن صوركم، إشارة إلى الأمر بتحسين الهيئة والتنظيم، كأنه قال: قد فطركم الله في أحسن صورة وأكمل هيئة، فلا تغيروها بما يقبحها ويشوهها، وطهركم فأحسن صوركم الذي تحافظوا على هذه الصورة، واضح؟ ولا تغيروها عما جبلكم الله عليه، فحافظوا على ما يستمر به حفظ هذه الصورة، ولا تطيعوا الشيطان في أمره إياكم بتغيير خلق الله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحفظ، المغيرات خلق الله، في الحديث المتفق عليه. فذكر علة اللعن المستدل بها على الحرمة في قوله: المغيرات خلق الله عز وجل. الذي يحلف لحيته يحلفها للحفظ أم لا يحلفها للحفظ؟ الحسن يريد الصورة أن تكون أجمل، وفي الحقيقة هذا يناسب الفطرة. زينة الرجل يعني في اتجاه تخالف تماما زينة المرأة، المرأة يناسبها اتجاه مثلا الشكل، واضح؟ والأطباق وغير ذلك من الرجل لا يناسبه، لا يناسبه رجولا، يعني الشيء المناسب لزينة الرجل هو أن يحصل على رجولته، واضح؟ أما المرأة فزينتها في اتجاه آخر. فالمرأة زينتها مثلا أن لا يكون لها لحية في وجهها، أما رجل زينته أن يكون لها لحية، واضح؟ فهذا عكس، يعني الرجل مثلا لا يتزين يلبس ملابس المرأة، يلبس مثلا فستان، استقبح هذا، استقبح كيف يلبس الملابس التي تختص بالنساء، فكما استقبح ذلك فليستقبح أيضا التزين لأي نوع من الزينة أو بالأسف الشديد شيء لا يتخيله الإنسان، شعره الإنسان بعض من الرجال يعني يفعلون هذا النوع، شيء عجيب جدا سبحان الله. إذا كان النساء حاسين هذا محرم فكيف الرجال يعني يتنمقون؟ نحن في زمان الله على أي حال حارق للحكم أيضا هو أولى بعلوقة من أنه مغير خلق الله سبحانه وتعالى، ودخوله في معين من ذلك أولى، لأن المرأة شرع عليها من التزين أكثر مما شرع على الرجل. وحلق اللحية في معنى النمط الذي هو إزالة شعر الوجه والحاجبين من المرأة الحزن، وهذا في حق الرجل تقبح. أيضا إعفاء اللحية من دمس الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهذا كما قبل في تفسير الفطرة، فطرة الله يعني الفطرة التي هي إيه؟ سنن الأنبياء، سنن الأنبياء عليهم السلام. يقول تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الكلمات التي اختبر بها إبراهيم عليه السلام باختبار الفطرة، كما دل القرآن العظيم على أن هارون عليه السلام كان موفرا شعر لحيته. القرآن دل على أن إبراهيم هارون عليه السلام كان موفرا شعر لحيته، قال تعالى حاكيا عنه قوله لموسى عليه السلام: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فلو كان حالقا لما أراد أخوه الأخذ بلحيته. وقال تبارك وتعالى بعدما ذكر في سورة الأنعام جملة من الأنبياء الكرام ومنهم إبراهيم وهارون عليهم السلام، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدِه، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدِه. أمر الرسول عسى أن يقتدي بهؤلاء الأنبياء، ونحن مأمورون بهؤلاء بنبينا عليه السلام. فكان من شأن هارون على السلام أنه كان ذا لحية تمسك لحية كبيرة، يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فأمر عليه السلام بأن يهتدي بهارون، وهذا داخل في الاقتداء به، وأمرنا نحن أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم. فأمر القدوة أمر لأتباعه، عليه الصلاة والله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيضا إعفاء اللحية سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين يقول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت لله، وقال عز وجل واتبع سبيل من أناب إليه، وقال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذا متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عرضوا عليها بالنواجذ. النواجذ الذي يعني كناية عن ايه؟ عن شدة التمسك، مش بالقواقع، لا بالنواجذ والاطراف، عرضوا عليها بالنواجذ وإياه ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة، وهذا الحديث صحيح. وقد ثبت عن الخلفاء الراشدين المهديين وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان انهم كانوا ذوي لحى كثيرة، فكان ابو بكر رضي الله عنه كث اللحيه، وكان عمر كثير اللحيه، وكان عثمان كثير اللحيه، وكان علي رضي الله عنه عريض اللحيه، قد اخذت ما بين منكبيه، ما بين منكبيه. فهؤلاء اعقل الامه كلها في اجماع علمائها، ثم بعدهم الاتباع المحسنون والمجاهدون الصالحون الذين اخذوا جنودا كسرى وقيصر، ودعت لهم مشارف الارض ومغاربها لم يكن فيهم حارق. كل هؤلاء فتحوا العالم ومصدر الامطار نعرف حسن لحيه، هذا هو سبيل يعني المؤمنين. ومن دعاء المؤمنين عباد الرحمن قولهم وجعلنا للمتقين اماما، ما لا تقديرها، وجعلنا للمتقين اماما. نعم. أنت نعم، هذا هو الجواب الصحيح في تفسير هذه الآية، وجعلنا للمتقين إماما، أي جعلنا مؤتمين لمن قبلنا كي نصلح لأن يأتمن بنا من بعدنا، هذا معنى وجعلنا للمتقين إماما، فجعلنا مؤتمين للمتقين قبلنا كي نصلح لكي يبتلي بنا من بعدنا. أين ولم ينقل عن أحد من السلف الصالح رحمه الله حلق لحيته، لماذا؟ لعدم جواده عندهم، ولو كان خيرا لتركونا اليه، لو كان خيرا لتركونا اليه، نقول عكس ما قال المشركون، قالوا في القران لو كان خيرا ما تركونا اليه، احتقارا للفقراء والضعفاء، لو كان القران والاسلام خيرا ما تركونا اليه هؤلاء الضعفاء والفقراء والمسلمين. اما نحن فنقول في كل امر يعني يعرض علينا لو كان خيرا لتركونا اليه، لو كانت في حلقة نحن خير لسبقنا إليه الصحابة والتابعون والمجاهدون والأئمة في كل العصور. فالصحابة والسلف لم يتركوا خطوة من إطار الخير إلا وقد زادوا إليها. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في مراجع الإجماع: واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلًا لا تجوز. يعني إجماع، هذا إجماع يحكيه الإمام ابن حزم، واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة عن التشميل لا تجوز. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يحرم حلق اللحية ولم يبحه أحد، يحرم حلق اللحية ولم يبحه أحد. أيوة. فلو حدثت في طول صفحات التاريخ الإسلامي وعرضها لم تجد من أئمة الهدى ومصابيح السجى من كان يحلق لحيته، وإنما نسربت إلينا هذه الضلالة واستمرأها بعض المسلمين لما اتصلوا بالكفار حين احتلوا بلادنا او حين رحلوا الى بلاد هؤلاء الكفار فاحتلوا عقولهم واعرضوا عن هدي سلفهم الصالح، واتبعوا غير سبيل المؤمنين حذو الكذبه بالكذبه، واستتبعوا بسند سند اليهود والنصارى فحاكوهم شبرا بشبر وذراعا بذراع. والله سبحانه وتعالى يقول: ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. ونحن اذا فتبعنا القرآن الكريم سنجد دائما الشريعة يقابلها الهوى، الوحي يقابله الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي الروح. يا داود إلا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق بالحق ولا تتبع الهوى. ودائما لو تأملت في القرآن ستجدون الشريعة والوحي الإلهي في مقابلة اتباع الهوى. فهنا يقول عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالذين لا يعلمون هم كل من قال متبعته صلى الله عليه وسلم، وأهواؤهم هي ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل وأوامر ذلك. فهم يهوونه وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه. ويقول عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فقوله عز وجل ولا يكون كالذين هذا نهي مطلق عن مشابهة الكفار، وقال الحمد بن كثير: ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والقضية. إن ترك التشبه بالكفار في أعمالهم وأقوالهم وأهوائهم من المقاصد والغايات التي أسسها القرآن الكريم وبينها وفصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحققها في أمور كثيرة من فروع الشريعة، في الصلاة والجنائز والصيام والأطعمة واللباس والزينة والآداب والعادات وغيرها. ولا نريد أن ننقل أمثلة التفصيل حتى لا نقبلنا. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس إلا من عمل بسنة غيرها. حتى عرف اليهود ذلك، عرف اليهود ان هذا من خصائص هذه المله الحنيفيه انهم يتعمدون مخالفه المشركين والكفار. اليهود الذين كانوا في المدينه عرفوا ذلك ولاحظوه من افعال واقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما يريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه، كما رواه مسلم: ما يريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ايضا في الحديث الصحيح: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وعن الحسن قال: قل ما تشبه رجل بقوم الا لحق بهم، يعني في الدنيا والاخره. وقال بعض اشرقه الامصار رضي الله عنه: يا رسول الله، ان اهل الكتاب يقصون عتانيلهم جمع عتنون وهي اللحى، يقصون وتامل كما يقصون جيدا، ما قال يحلقون انما قال ايه يقصون، يعني يقصرونها لما قال في قلم بعض الشيخ الأنصار: يا رسول الله، ان اهل الكتاب يقصون عتاني لهم يعني لحد ويؤثرون سبالهم يعني شواربهم. فقال عليه الصلاه والسلام: قصوا سبالكم ووفروا عتاني لكم وخالفوا اهل الكتاب. وهذا حديث حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: قالوا المشركين احكوا الشوارب واوفوا اللحى، خالفوا المشركين احكوا الشوارب واوفوا اللحى. وهذا متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وارقوا اللحى وخالفوا النجوم، وهذا رواه مسلم. ويقول الامام ابو شامه رحمه الله تعالى: وقد حدث قوم يحلقون لحى في زمن الامام ابو شامه، يقول: وقد حدث قوم يحلقون لحى وهو اشد مما نقل عن المجوس من انهم كانوا يقصرونه. فمما ينبغي ان نتنبه اليه جيدا، لان هذه النقطه تسبب نوع من الاشتباه وتلبس على بعض الناس هذا الامر. فاذا ينبغي ان نتنبه جيدا الى ان المشركين الذين كانوا يعيشون يعني في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ذوي لحى، العرب ما عرفوا حق الله، قال هذا كان من بقايا دين ابراهيم عليه السلام التي بقيت فيه. واضح. فالعرب لم تدرك غيبة اللحى لا في الجاهلية ولا في الزمانية. أبو جهل كان منتحر، أبو لهب كان منتحر، وهكذا أيضا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يأتي في الحديث يقول: خالفوا المشركين يعني خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. بعض الناس أيضا يتفلسفون ويقولون: الآن المشركون يعطون لحاهم. طبعا هذا غير حديث، ان عامتهم يحلقونه، وهذه البريه ما جاءت الا من قبلهم، لكن مثل الجدل انهم مثل المشركين يعطون اليوم لحالهم. فحتى نخلقهم ينبغي ان ايه نخلقهم بان نخلقها نحن، بان نخلقها نحن. نقول لهم: ان اتاكم فهم الحديث، والدليل على انكم اتاكم فهمه يعني ان المشركين الذين امر الصحابه من مخالفين لهذه الحديث على لسان الرسول عليه الصلاه والسلام كانوا ذوي لحى، انما كانت المخالفه في الهيئه في التفاصيل وليس في اصل الكلام، يعني اللحى تترك وتعفى لا تقص ولا تقصر مخالفه للنجوم فضلا عما يحلقها، والشوارب ايه تقص ولا تترك مخالفه ايضا لاولاد المشركين كما سمعوا ان شاء الله تعالى. حتى الغربيين الغرب كانوا يعفون لحاجه الى ان اشاع الملك فضل ملك روسيا حلق اللحى في اوروبا في اول قرن الثامن عشر ومنهم من الغربيين تصرفت المسلمين هذه السنة تتجه فيما بعد إذا يعني إذا حرقوا لأهل فنحن نخالفهم في شعب الجهل لأننا نعطي امتثالا لأمر النبيين عليه الصلاة والسلام، لكن إذا أعطوا لحالهم نخالفهم في ماذا؟ في التفصيل بهذه الخط الشرعي. نضيف إلى ذلك يعني أن الناس الذين يلبسون في هذا الأمر بقولهم أن هذا التعليم غير مستمر يستحق استمرار هذه العلة هي مخالفة المشركين، لأن بعض المشركين اليوم لا يقول لحاله. فنقول يعني حلق اللحية هو سنة أكثر، سنة أكثر المشركين هي حلق اللحية، بل ما تقربت إلى هذه البدعة إلا من المشركين، هم يستحقون ذلك حتى يصبح وجهه وجه المرأة وجه النساء، يقولون هذه الزينة كما ذكرنا هذه الزينة فقط للنساء. هذا يحصل بالمثال، وآية ذلك أنك إذا تعودت على أن ترى رجلا معطيا لحيته ماذا تشعرك إذا رأيته فجأة وحلق لحيته؟ تسمئز جدا وتشعر كأنه يعني عقل يعني مثل الأبلغ الذي خلق جدا، تنزل من المنظر. لماذا؟ أنك تعودت على الهيبة والوقار والزينة التي تليق بالرجال. واضح؟ أي نعم. فهذه السنة تعكر المشركين ما زالت هي حلق اللحية. أما من أعفى لحيته منه فلماذا أعفاها؟ ربما يكون قد أعفاها تدينا بذلك، يكون نعم تدينا سواء نصراني أو يهودي لتتبع يتبع عيسى أو موسى، نعم هذه سنة الأنبياء هم ما ورثنا الفقه معهم في هذه السنة، سنة الفقه واضح سنة الأنبياء. فمن أعفى منهم لحيته ربما ايضا باعتبار ان الاعفاء لحيه رجوله وكحوله او اعفاها ابتداء بانبيائه، فقد نقول قد سلمت فطرته في هذه الجزئيه، سلمت فطرته انه راى هذا من الرجوله، ففطرته سليمه في هذه الجزئيه التي توافقت شريعتنا فيها مع شريعته. هذا من توافق الشرائع، شريعتنا تامر بر الوالدين، شريعتنا تامر بر الوالدين، نقص نحن بر الوالدين لاجل انهم يعني يدعون أنبياءهم. فإن كنا نحن لا نزال نخالفهم فيما لا في فضل الشوارب والأرض وما قال عن الدفع بقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يعبد من شاربه فليس منا، ولذلك طرحنا الآن سنة المسلمين المخالفة في أساس الشارب. فإذا كان بعض الإسلام اليوم كاليهود مثلا يعبون لهذا وآخرون يحلفونه، فنحن مأمورون بمخالفة الحالقين والمفسرين لا بمخالفة من عقاه. فاليهود فيهم مثلا او فيهم من يعني يعطي اللحيه وفيهم من يحرقها او يقصرها، نحن نقول من الذي يخالف الثلاثه؟ نخالف فقط الذي يقصر او يحرق، اما الذي يعطي فنحن نوافقه فيها. فلو كانت القاعده ان ما يفعله الكفار يجب اجتنابه مطلقا لوجب علينا ترك الكتاب، لان اليهود يختتمون، اليهود يختتمون ام لا يختتمون؟ إذا نخالف اليهود بترك الكتاب والتبرد عن الفطرة كلا. كذلك لا يقتضي استمرار التعبير لمخالفة المشركين أن أكثر المسلمين اليوم يحلفون لحالهم، يقولون أكثر المسلمين يحلفون لحالهم وهم بذلك يعني يتميزون عن المشركين. فماذا نقول؟ نقول إذا كان أكثر المسلمين يحلفون لحالهم فإن القرآن والسنة حجة عليه وليس حجة على القرآن والسنة، وقد دل على تحريم تغيير خلق الله وتحريم التشبه بالنساء، ودلت السنه على ان اعفاء اللحية من انفصال الفطره الذي لا يتبدل بتبدل الاجنان والانحراف البعض عنها. فلا صحه ان نرسل ما شرعه الله لنا وفطرنا عليه بمجرد ان يتلبس فيه بعض المخالفين لنا في الدين او يفرط فيه بعض المنتسبين اليه، لمن انهم مامورون بامتثال هذا. ايضا اعفاء اللحيه رجوله وفطوره، رجوله، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الذكر والأنثى وجعل وجود الشعر سمة مشتركة بينهما في مواضع من البدن، ليس من هذه المواضع المشتركة اللحية والشعر، بل ميز الله سبحانه وتعالى بهما الرجل عن المرأة، ولا أن يلبس الرجل ملابس المرأة أحس من أن يحلق لحيته تشبها بها، لأن لحية الرجل هي الفرق الظاهر والمميز الواضح بين الرجل والمرأة، وقد شرع الله لكل من الزينة ما يناسب فطرته، وأباح الشرع النساء التزين بالذهب والحرير، وحرمهما على الرجال. لماذا؟ لأنهما لا يناسبان كمال الرجولة. وكما أن من جمال المرأة أن تعدم اللحية والشارب في وجهها، فإن جمال الرجل وهيبته ووقاره في لحيته وشاربه. أما من وجهة نظر الطب محايد لا دين لم تكن فالأدنى ما يكون من علوم الطب والمصادر الطبية المحترمة يعني في هذا المجال. فالمعلوم من ناحية الطبية أن نمو اللحية في وجه الرجل أثر من آثار هرمون الذكورة الذي يسمى تستوستيرون، هرمون الذكورة. وأثر وجود هذا الهرمون ينبت به شعر اللحية وشارب وجه الرجل. هناك أمراض تطرا على بعض الرجال على بعض المرضى ويخشى عنها مرض نقص الرجولة، نقص الرجولة واضح، وهو المسمى في ماسكيونيزيشن، في ماسكيونيزيشن يعني نقص في الذكورة أو الرجولة. مثل هذا المرض يكون مطلوبا نقص الرجولة، لابد أن يصحبه ماذا؟ سقوط شعر اللحية من الوجه. نفس هذا الهرمون، هرمون الذكورة التستوستيرون، لو حقن في أنثى فيؤدي إلى مرض عند المرأة يسمى بإجلال الأنوف أو ديمينيزيشن. دي كلمة دي دي زي ما دي كريست إيه النقص، حاجة تنقص لا تكفيز، دي ديمينيزيشن يعني نقص الأنوثة، أو بعبارة أخرى الاسترجال عند المرأة. فلو حقن هذا الهرمون الذي خلق الله الرجال في أنثى تظهر عليه أعراض مرض الاسترجال اللي هو فيريلايزيشن الكحولة، أو التنفير اللي هو ماسكيلينيزيشن. ومن أوضح هذه الأعراض مخصوص عرض مشهور جدا في الطب يسمى الشعرانية، الشعرانية يعني كثرة نمو الشعر في مناطق لم تكن مشعرة كاللحية والشعر، فتجد المرأة التي تدخل فيها أعراض الرجولة لابد أن تظهر فيها إيه يعني الشعر في بعض المواضع من البدن ومنها اللحية والشعر. فهذا حتى من الطب اللي هو علم الخير لا يتمثل في الدين، وهذا كلام في كل مواضع الطبية التي كنت عن علم الرجولة. فإن كان إعفاء اللحية من جانب هو رجولة وكحولة، فما تشك أن يعني الجانب الآخر خلق اللحية يعد تشبها بالمثال. فإن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وهذا رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه انه راى امراه متقلده قوتا، امراه تمشي متقلده قوتا وهي تمشي مشيه الرجل، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال. هذا حديث صحيح. فلا شك ان مشابهه حاله لحيته للمراه اوضح من مشابهه من تقلدت في القوت ومشت مشيه الرجال. كما ان المراه إذا اتخذت لحية مصنوعة في وجهها، إذا وجدت امرأة ركبت في وجهها لحية مصنوعة يعني شعر صناعة لحية، هذه إذا رأيناها نقول متشبهة بمن؟ متشبهة بالرجال، تضع لحية وركب لحية وشارة في وجهها، فماذا نقول عنها هي متشبهة بمن؟ متشبهة بالرجال. كذلك الرجل الذي يطيح بلحيته التي زينه الله بها يكون قد تشبه بذلك في النساء. وأنت إذا سألت رجلا أو حتى طبيا من عامة أهل السنة من عامة المسلمين المتدينين في الدين وعن وجه الحديث من يذبح، لقال: وجه النصر ووجه الصبي ووجه الإمام به والنصر به. ولاحظ يعني ولله الحمد أولاد الإخوة الأطفال متعود لنا أن يرى كل الديون وكل من يلتحق به المستحيل، إذا رأى شخصا حديث الإخوة يفزع ويصرف ويبكي ويتغير حاله، ما يتعود على أن يرى الرجال في هذه المسيرة أو في هذا الوقت. الحقيقة العلماء يعني أطلقوا على هذا الكتاب ملاحظة يعني بشعة. نحن نعلم إن شاء الله أن أكيد يعني الإخوة الأفاضل الذين لما ينتهوا بعد هو نتيجة أنهم لا يعرفون حكم الرجل في الحد الشرعي. فنعتذر عن بعض الأفاضل الشديدة، لكن هذا يعكس مدى استشاع السلف ومدى تأثره نحو الجو المسؤول الذي نعيش فيه. فأعتذر عن مثل هذه الأقوال يعني العلماء أطلقوا على حالة إحنا نظرة جديدة هي نظرة التخنث. يقول الإمام حافظ المغرب عبد الله الإمام أبو عمر ابن عبد الله رحمه الله تعالى يقول: ويحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال. ايضا اذا تاملت ان اذا يعني كما ان يعني لو ان هناك رجلا اتى رجل من خطر اطلقه بالحناء ويحدث تباين بالحناء الحناء هذه زينه النساء كما ان من صبغ يعني اطلقه بالحناء قد اتتها بالنساء ولو كان ذا لحيه وشارب معنف يعني رجل يلبس لحيه وشارب معنف او له لحيه وشارب ويلبس علامه ومع ذلك خطب اليه او يزيد الحناء او المنيكير او اي شيء من هذه واضح فكذلك من حرق لحيته تكون قد تشبه بالنساء ولو كان ذا شارب وقميص وعلامه واضح كذلك ايضا لابد ان نلحظ امرا مهما جدا ان طريق التشبه لا يتوقف الاتصاف بها على القصد والنية كالإخلاق والقصد والطرد فمن فعل ذلك اتفق به وان لم يقصده والمرتبه المترتبه على التشبه موجوده وان لم يكن له قصد فيها يعني هو انا ما اقصد التشبه بالنسبه في حال التشبه لا تستقر الى السؤال عن النية فلياتي في الذنب ووصف الانسان بانه مسدد للكافر او بالمسدد مجرد وقوع في فعل التشبه ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اعمال لم يقصد فاعلها التشبه ولا تقر التشبه على ذلك كالنهي عن الصلاه وقت طلوع الشمس وحين يستقل الظل بالظهر ووقت الغروب كي لا تشبه الانتصار الذين يسجدون للشمس في هذه الاوقات مع ان المسلم لا يقصد بالسجود الا الله تعالى ومع ذلك يعتبر هذا إيه؟ يعني تشبه فاذا كان حلق اللحيه تشبها بالنساء فعلى الجانب الاخر اعفاء اللحيه ايضا زينه وتكريم الله تبارك وتعالى يقول ولقد كرمنا بني ادم ولقد كرمنا بني ادم يقول بعض العلماء في تفسير ايه على سبيل ضرب المثال على سبيل ضرب المثال والا فان وجوه التكريم كثيره واعظم من ذلك لكن قال بعض المفسرين من تكريمه اياهم خلقه لهم على اكل من هيكل واحسنها وذكر بعض العلماء من امثله هذا التكريم تبديل الرجال باللحى والنساء بالزواج فقط وقال عز وجل صبغه الله ومن احسن من الله صبغه وقال عز وجل لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم وقال جل وعلا يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك وقال سبحانه وتعالى صنع الله الذي اتقن كل شيء وقال عليه الصلاه والسلام كل خلق الله عز وجل حسن كما في الحديث الصحيح كل خلق الله عز وجل حسن فلابد ان نوقن ان هذه الهيئه التي خلقنا الله عليها هي نعمه من الله سبحانه وتعالى وتكريم لنا فهذه نعمه فوجود البشر الرجل نعمه فخلق لك واتفاقك فيها طعم هذه النعمه كانك تقول انا صورتي يعني الهيئه التي خلقتني عليها يا رب هذه هيئه قبيحه مع هذا الله وضحيه قبل ما احسن استحسنها بل احسن منها ان اصيح بها فهذا كفر بهذه النعمه العظيمه وانتكاك عن سنه منهجه خير من اجل صلى الله عليه وسلم وانحطاط الى مستوى الكفره الذين زين لهم سوء عمله فحق لك ليس رسيا هو انحطاط والانحطاط عن هدي رسول الاسلام والانحطاط الى مستوى الكفار الذين يحسبون ان التمدن والكمال انما يكون في القضاء على اكثر الفوارق الظاهره بين الرجل والمراه يقول الشاعر يقضى على المرء في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بحسن بلغ تعظيم الفقهاء كفاء اللحيه الى ان قال العلم ابو حنيفه واحمد والثوري رحمهم الله قالوا ان اللحيه اذا جني عليها فازيلت في كليه ولم ينبت شعرها على الجاني هي كامله كما لو قتل صاحبها يعني هذا المذهب الامام ابو حنيفه واحمد والثوري قالوا لو ان واحد عايش مع واحد و يعني جذب لحد او شد شعر الشيخ نزعه بحيث لم تعد له ذلك لم يعد له لحم على الالف نفترض ذلك بحيث لم تعد له لحم فماذا يفعل يركن عليه في الديه كامله يكون ديته كانه قتل سبحان الله وهو فريق اخر العلماء قالوا فيها حكومه ويقول الامام المصري رحمه الله تعالى معلقا على مذهب ابي حنيفه واحمد والثوري اللي هو ان الجاني عليه ديه كامله كما لو قتل صاحبها قال لانه اذهب المقتول لانه اكلف المقتول اشبه ما لو اذهب ضوء العين اشبه ما لو اذهب ضوء العين لكن نعم مره ثانيه قيس بن سعد لم يكن له لحية كان أطلقا حقا. فقال الأنصار: نعم السيد قيس لبطولته وشهامته ولكن لا لحية لها. فوالله لو كانت اللحية تشترى بالدراهم لاشترينا له لحية ليذهب رجلا. وقال بعض غير كبير من قاصد احمد بن قيس: وددت ان اشترينا من احمد لحيه بعشرين الفا. فمعروف ان احمد بن قيس كان في امامه في ملامحه، وكان احمد في نوع من الميل في رجليه واعور وكثير من الصفات الفقهيه يعني هذه الصفات. فما ذكروا حنفه ولا عور ولا غير ذلك، لكن فكانوا على انفسه عدم وجود لحيه له، فذكروا عدم حاجات اللحيه لان من لا لحيه له يرى عند العقلاء من القطاع. ونذكر عن شريح القاضي انه قال: وجدت لو ان لي لحيه بعشره الاف درهم. فطبعا نحن نتعجب من يعني بعض اهل زماننا يود احدهم لو بذل مالا عظيما ليعدم لحيته الى الابد حتى لا يعاني خلفها. هو يتمنى ان يعني يكتسب جهاز او ربما الخيار الموجود من هذه الاشياء، ويبرون الناس بها في الاعلانات ان هذه لا تعيد النبات الشعر على الاطلاق. فيعني ما يبلغ الاعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. فاذا كانت اللحيه زينه وتكريما فايضا على الجانب الاخر حلق اللحيه مهانه، مهانه للانسان الحقيقي. فائمه الاسلام وعلماء الاسلام لم يوجد من بينهم من حلق لحيته في حياته ولو مره واحده، طبعا الا اذا كان عذر مرض او عمر او شيء من ذلك، لكن الاصل انه لم يعرف ابدا عن ائمه الهدى هذه المعموديه، بل الا واحده المراه في بعض الازمان الاسلاميه. هؤلاء المراه لم يكونوا متفقهين في الدين، لم يكن عندهم فقه كامل. كانوا اذا ارادوا ان يؤذنوا فرضا من افراد الرعيه لقطع ما ارتكبه يعني يحلفون لحيته ويرسلونه ثلاثه ويزولونه بين الناس في الاسواق تعليرا لها. ولهذا نص بعض الفقهاء على وقالوا: يجوز التعبير بحلق الراس لا للحيه. يعني اللي يقولون للبيت الامير او الحاكم ان اراد ان يعذب احدا يمكن تعبيره بماذا؟ حلق الراس لا بحلق الايه؟ الذي الا تتامل الا تتامل ان الله سبحانه وتعالى ما شرع للرجال ان يحلقوا لحاله بالحج او بالعمره من التحلل من الاحرام، انما شرع له ايه؟ حلق الراس فقط او التقصير. اما اللحيه فهل هناك دليل من الكتاب او السنه يدل على ان اللحيه تحلق الاحرام ان تتحلل من الاحرام؟ طيب في حديث ابن عمر هذا فعل ابن عمر، بل هو كان اذا حج واعتمر قضى على لحيته فما قدر اخذه فما قدر اخذه. ويتحدث الناس بكلام ابن عمر، وابن عمر قال: ما ابن عمر قال افعلوا كما فعل ابن عمر. هل انتم تتركون اللحاته وتاخذون قبضه في الغرب تاخذون مدافع القبضه ام لا فوق القبضه؟ وقال لا خلق ان ابن عمر اراد ان يجمع بين الحلق والتقصير. فذهب يعني كانه قال يعني المحلقين رؤوسكم ومقصرين، فقال محلقين رؤوسكم ومقصرين لحاجه. فكان ياخذ منها من فضل على الكبر والله تعالى يعني اعلم. على اي احوال كما ذكرنا نص الفقهاء على انه يجوز التعذير بحلق الراس للحيه، يعني لان حلقها حرام. بلغ ايضا من تعظيم السلف شانها ان رتبوا على حلقها عقوبه اجتماعيه قاسيه. ما هي هذه العقوبه؟ رد الشهاده. جاء في المذكر على قريب ان من تعذب تعمد حلقها يؤدب وترد شهادته. من تعمد حلقها يؤدب وترد شهادته. وقال العلامه الدسوقي: يحرم على الرجل حلق لحيته او شاربه ويؤدب فاعل ذلك. ويؤدب فاعل ذلك. ايضا حلق اللحيه يعني ان كان كما ذكرنا حلق اللحيه دينا وتكريم حلقها مهانه وهو ايضا مثله مثله. كلمة التنفيذ تطلق على مثلا اللي يقطع أذن واحد أو أنفه أو يقطع عينه، التشويه يعني المدة التشويه. فعن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المهبى والمثلى. هذا رواه البخاري، والمثلى هي التشويه. وعن ثورة وعمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلى التشويه. وروى أبو جيد وروى ابن عساكر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله على أنه قال إن حلق اللحية مثلة وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة. وقال ابن عساكر رحمه الله في رد الإجماع واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز يعني الإجماع على أنها مثلة لا تجوز. فإذا كان بعض العلماء عد بعضهم عد المبالغة مبالغة في قص اللحية اعتبروها مثلة وعد بعضهم اتصال الشارب بالحلق مثلة فماذا يكون اتصال اللحية في كلها؟ إن الوجه عضو كالرأس لأن الوجه مجمع المحاكم والحواس فبالحق الوجه الصيانة لا للمثلة والإهانة. وهذا ما علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إذا قاتل أحدكم أخاه فليغتنم الوجه إذا قاتل أحدكم أخاه فليغتنم الوجه. ولذلك يعني يرجو العلماء عن لعبة الملاكمة أو بتعليق على الضرب في الوجه المثال ضرب الوجه هذا لا يجوز ضرب المثل أبدا في وجهه لأن الوجه مكرم ينبغي أن تحترم الوجه وتصونه عن أي إهانة أو مثلة. فهنا أمر بضبط النفس حتى في حالة القرب إن كان ولا مثل وتصر على أن يحصل بينك وبين أخيك نوع من الإعراض أو الشجار أو يعبر عنه بحيث سنة القتال فاجتنب الوجه لا تضرب الوجه لا تضرب الوجه واضح. ولذلك يقول هنا إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه وفي لفظ فلا ينصبن الوجه لا تضرب أبدا أحدا عن الوجه لا تضرب ابنك ولا يعني أخاك أو أي أحد لا تضرب أحدا على الوجه لأنه هذا منهي عنه. ورأى الوليد بن المكرم رضي الله تعالى عنه رجلا لطم غلامه لطم غلامه فقال أوما علمت أن الصورة محترمة هذا رواه مسلم أوما علمت أن الصورة محترمة والصورة هي الايه الوجه كما جاء في الحديث الصورة الرأس فإذا قطع رأسه فلا صورة فالصورة هي أساسا الايه الوجه هنا. فنحن نعلم أيضا من أهل زماننا الذين يهنئون من يشوه خلقته ويمثل بوجهه ويحلف لحيته بقوله نعيما يعني نعيما كما قال الشيخ عايز قال مرة قال جحيما للشعير أخيرا نذكر هذه الحجة الحديثة حجة يعني رائعة جدا هناك بعض المقول لا نصيب ذكرها لإقناع هؤلاء الذين يتذرعون بكلام المذاهب وأن المذاهب يعني بعض المذاهب يقولوا كذا طبعا المذاهب هذا الزمان وبعض الناس في هذا الزمان يعني يقولون ما لا علم له به كما يقول بعض الناس أن كان لك هذا أمر لحظة العذاب ما واللي يقول ما هو من الدين هذا مبتدع كان مبتدع للدين لكن هذه من العجائب وحتى مش من السنن حتى مش من السنن يعني فلا التفت لهذا الكلام بعد ما سمعناه من الأدلة على هذا الفصل الشرعي. هنا فتوى في الحقيقة فتوى كثيرة لكن أنا أتصل فقط على فتيا أتاها الشيخ جاد الحق علي جاد الحق لما كان مفتيا لجمهورية مصر العربية كان هو المفتي الفتي فرجع إليه سؤال الأول هو ذكر هنا في موجود في موجود في إيه في الفتاوى الإسلامية من صفحة 3478 إلى 3480 الفتاوى الإسلامية الرسمية موجودة مثل الأزهر هذا يكون أول المبادئ فتوى رقم 1282 إطلاق اللحى المبادئ المبادئ الفتوى هي واحد إطلاق اللحى من سنن الإسلام التي ينبغي المحافظة عليها اثنين إجلاء شعر اللحى بحيث لا ينبت بعده جلاء توجب المسألة ثابتية على خلاف النية في مختلفة ثلاثة إحراق الأفراد المجندين للحى اتباع لسنة الإسلام فلا يؤثرون على ذلك في ذاته ولا ينبغي إنكارهم على إزالتها أو إعطاؤهم بسبب إطلاقها. سئل بالكتاب 60 على 81 مؤرخ 15 6 81 مقيد رقم 194 1983 وبه طلب كيان الرأي عن إطلاق الأفراد المجندين للحى حيث إن قسم القوائم العسكري قد طلب الإفتاء بخصوص ذلك الموضوع لوجود حالات لديها. أجاب المفتي وزير الشيخ زاد الحق عائلة بالحق إن البخاري روى في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قالوا المشركين واحتروا اللحى واحتروا السوائل وفي صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احذوا الشوارب واعقوا اللحام. وفي صحيح مسلم ايضا عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطره قص الشارب وعساء اللحم والزواج وانشاق المال وقص الاظفار وقص المراجل ونبذ الابط وحلق العنى والتقاط المال. قال بعض الرواة ونسيت العشره الا ان تكون المضبره. قال الامام النووي في شرحه الحديث احد الشوارب واعقوا اللحى انه وردت روايات خمس في ترك اللحيه وكلها على اختلاف في الفاظها تدل على فرق على حالها. وقد ذهب كثير من العلماء الى منع الحلق والاستئصال لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجال بها من الحلق ولا الى بين فقهاء المسلمين بان اطلاق اللحى من سنن الاسلام فيما عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الذي رواه عائشه عشر من الفطره. ومما يشير الى ترك اللحيه الى ان ترك اللحيه واطلاقها امر خبره احكام الاسلام وسننه ما اشار اليه فقه الامام الشافعي من انه يجوز التعبير بحلق راس من اللحيه وظاهر هذا حرمه حلقها على راي اكثر المتاخرين. ونقل ابن خزامه الحنبلي في المغني ان اللحيه تجد في شعر اللحيه عند احمد وابي حنيفه والثوري وقال مالك وقال الشافعي ومالك فيه حكومه عدل. وهذا يشير ايضا الى ان الفقهاء قد اعتبروا التعدي بإسلام شعر اللحيه حتى لا ينضج جنايه من الجنايات التي تستوجب المتالف اما الديه الكامله كما قال ائمه ابو حنيفه واحمد والثوري او هي يفسرها الخبراء ليحكم العدل كما قال الامام مالك والشافعي. ولا شك ان هذا اعتبار من هؤلاء الائمه يؤكد ان اللحى واطلاقها امر مرغوب فيه في الاسلام وانه من سننه الذي ينبغي المحافظه عليه. لما كان ذلك كان اطلاق الافراد المجندين اللحى اتباعا لسنه الاسلام فلا يراقبون على ذلك في ذاته ولا ينبغي اجبارهم على ازالتها او عقابهم بسبب اطلاقها الا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق وهم متبعون لسنه عمليه جرى بها الاسلام. ولما كانوا في اطلاقهم اللحى مقتدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد ان يؤثموا او يعاقبوا بل ان من الصالح العام ترغيب الافراد المجندين وغيرهم في التزام باحكام الدين وفرائضه وسننه بما في ذلك من حفظ همتهم ودفعهم لتحمل المشاق والالتزام عن طيب نفس حيث يعملون بالايمان والاسلام. وتبعا لهذا لا يعتبر امتناع الافراد الذين اطلقوا اللحى عن ازالتها رافضين عمدا لاعوان العسكريه لانهم باضطراب وجود هذا الامر فانها فيما يبدو لا تتصل من قريب او بعيد بمهمه الافراد او تقلل من جهدهم وانما قد تكسبهم سماد وخشونه الرجال وهذا لا اعتقد ربه المهام المنوط بها. ولا يقال ان مخالفه المشركين تقتضي الان حلق اللحى لان كثيرين من غير المسلمين في الجيوش وفي قارنها يطلقون اللحى لانه شتان بين من يطلقها عباده اتباعا لسنه الاسلام وبين من يطلقها لمجرد التجمل واخفاء سمات الرجوله على نفسه فالاول منقاد لعبادته يثاب عليها ان شاء الله تعالى والاخر يرتدي بها كالثوب الذي يرتديه ثم يزدري بعد ان تنتهي مهمته. ولقد عاف الله الناهين عن طاعته وتوعدهم ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارايت ان كان ذا وتولى الم يعلم بان الله يرى والله سبحانه وتعالى اعلم. فهذه نفس الكلمه الحق يعني طيبه يعني جزاه الله خيرا عنها. فيعني في الحقيقه كما يعني هو واضح من هذه الفتوى يعني حتى لو اعتبر هذا الامر الامور الشخصيه اعتبروه من الحريات الشخصيه لماذا يعطى كل انسان حريه شخصيه ما عدا من يفعل هذه الاشياء طاعه ومحبه من رسول الله عليه الصلاه والسلام. هل يقبل المسلم يمتحن بسبب طاعه رسول الله ان يضطهد لانه اظهر محبه رسول الله والابتداء به؟ يعني اين ذهبت عقول القوم؟ يعني ترى اليهود في بعض البلدان في امريكا رايتهم يعني اليهود لا يمكن ان ترى في منطقه بروكلين هذه التي فيها اليهود اقوى وضعهم اقوى من مولى اسرائيل لا يمكن ان ترى يهوديا حالقا لكي او يهوديا ليس في وجهه شعر الا قبيل صغير في الامر الذي انما تستجد بعد هذا فقط الذي ترى لك المعارف ذلك لحى طويلة جدا طبعا من خيول الشوارع لكن لحى واحد يعني منهم يعني يخالف ذلك. فإن كانت هذه البلاد الكافرة قد تركت كما تعلمون هناك منظمة في أمريكا ونحن مضطرون أن نستدل بهذه أمريكا لمن يعني يعملون أمريكا الآن واضح منظمة في أمريكا تسمى MMM أظن مسلم ميليتري حاجة أنت مش فاكر إنه كان هذه المنظمة ما هي من أعضائها أعضائها آلاف من الأمريكيين العسكريين الجنرالين الأمريكيين الذين ذهبوا إلى السعودية في حرب الخليج وقام بعض الإخوة والدعاء قابل إذا هم كانوا في دعوتهم أعطاهم نسخ من المصاحف المترجمة باللغة الإنجليزية ونشط جدا فيما بينهم فانتشر هذه انتشارا عجيبا وأسلم آلاف منهم أنا ما أذكر العدد بالضبط كم ألف لكن لما كنت في بريطانيا كان الأخ أبو أمينة بلال فيليب الأخ كان من الإخوة المقابل أهل التوحيد والعلم وله جزء قليل جدا كلها بالإنجليزية كان محاضر وكان يتكلم على الإنسان يعني على معنى قوله تبارك وتعالى وعبد عنك أكرم شيئا وهو خير لكم فقال إن هذا البلاء قد يترتب عليه كثير من الخير كهذا الذي حصل من إسلام آلاف من المجردين الأمريكان ودخولهم في حوزه لما رجعوا إلى أمريكا ماذا فعلوا؟ كونوا منظمة باسم منظمة العسكريين الأمريكيين اللي كانوا مسلمين طبعا هي MMM هذه واضح والأخ يقول أنا ذهبت إلى هذه المنظمة فدعوني وحاضرته في الإسلام حاضره في الإسلام كان يعلمه ونشرت الجراء الأسبوع الماضي هنا في مصر خبر نحن به الكلام هو أن الحكومة الأمريكية أصدرت قرارا بالسماح بارتداء المجندات الأمريكيات الحجاب اللي هي اللي هم في منظمة MMM السماح لهم بارتداء الحجاب بناء على أن الدستور الأمريكي يكفل قضية الأجيال واحترام الأجيال إلى آخر هذا الكلام هذه أمريكا يا جماعة التي تنظرون إليها بمنتهى الخضوع والخشوع وكأن يعني سنة حالك أن يقول كلينتون من بعد ما كان يكون ذلك البوش فليس كئيب لأول شارعية فليس كتحلو والحياة مالي رجل وليس كترفى والإمام الضغام وليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين الله سراب وهذا هو الواقع وليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين سراب إذا صح منك كلينتون إذا صح منك الود فالكل هجين وكل الذي فوق التراب تراب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم